مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال